ثم انتقل للصورة الثالثة. الصورة الثالثة قال الثالثة أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه. جحر أسد أو نحوه، ما نحو الأسد؟ نمر مثلا أو ذئب، يعلم أن هذا الجحر، يعلم أن هذا الجحر لحيوان مفترس فيلقيه بداخل الجحر. طيب هذا يكون يعني توصيل الوجبات إلى داخل بيوت الحيوانات. طيب أو نحوه. قال أو مكتوفا بحضرته، يعني أحيانا لا يلقي بداخل الجحر وإنما في حديقة الحيوانات، يدخله إلى مكان الأسد ويربطه ويقول حياة سعيدة. طيب قال أو في مضيق بحضرة حية، مضيق مكان ضيق لا يستطيع الهروب ويوجد بداخله حية، أو حفرة مثلا بداخلها حية. طيب ما دام أنه كذا هذا لا يشترط أن يكون مكتوفا ما دام لا يستطيع الهرب. قال أو ينهشه كلبا أو حية، يعني يمسكه ويجعل الكلب ينهشه أو يجعل الحية تلدغه. قال أو يلسعه عقربا، أو يلسعه عقربا يعني يمسكه يأتي بالعقرب يجعلها تلسعه. قال ويلسعه عقربا من القواتل غالبا، من القواتل غالبا، يعني يكون هذه اللسعة أو اللدغة تكون هذا من شيء يقتل غالبا، من شيء يقتل غالبا، لأنه بعض الأشياء تقرص أو تلسع لكنها لا تقتل غالبا. فهذه الأمور، هذه الأمور ونحوها، هذه مما تقتل غالبا، هذه مما تقتل غالبا، ولأجل هذا صارت إيش؟ صارت من هذا الصنف. قال الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه. هذا الرابع هو أن يلقيه في شيء، هذا الشيء يقتل عادة. ما هو، ما مثاله؟ قال يلقيه في نار، يلقيه في نار أو ماء يغرقه. ليس كل ماء، لابد ماء يغرقه. متى يكون الماء مغرقا؟ إذا كان كثيرا فهذا وصف في الماء، وإذا كان لا يحسن السباحة هذا الإنسان، أو كان يحسن لكن كان مكتفا أو نحو ذلك. قال ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، لابد من هذا القيد أنه لا يمكنه التخلص من ذلك. قال لعجزه أو كثرتهما، لعجزه هو لا يحسن السباحة، أو يحسن السباحة لكن هذا ألقاه في أمواج عاتية جدا فلم يستطع، أو كثرتهما، كثرة الماء أو قوته أو كثرة النار مثلا، أو كان مثلا مربوطا لكونه مربوطا، أو أنه لا يلزم، لا يلزم يا شباب، لا يلزم أن يكون ألقاه في نار أو ماء، ربما يكون ألقاه في حفرة مثلا، ألقاه في حفرة ولا ما يستطيع أن يخرج منها. أو مثلا لو حبسه في غرفة، حبسه في غرفة وأغلق عليه كل النوافذ والأبواب وأشعل عنده نارا مثلا فمات من ذلك، فهذا إيش يكون الحكم؟ نقول هذا قتل عمد، نقول هذا قتل عمد. قال فإن أمكنه فهدر، إن أمكنه، أمكنه ماذا؟ أمكنه التخلص، التخلص من النار، الخروج من الماء الذي يغرق هذا. قال فهدر، هدر يعني أنه ليس فيه قود ولا دية، يعني ليس فيه قود ولا دية. وهذا أي وهذا هو الذي مشى عليه هنا صاحب الروض، وهو كلام صاحب المنتهى. الحجاوي في الإقناع جعله إذا أمكنه أن يخرج، إذا أمكنه أن يخرج ولم يخرج جعله، جعل فيه الدية، جعل فيه الدية. وفي الحقيقة يعني إيجاب الدية فيه شيء من الأشكال، إيجاب الدية هو جالس، هو لم يتحرك، بقي في المكان، فهو جنى على نفسه، صح ذاك تسبب عليه، لكن هو لو ما لو تحرك لنجا. وفي الحقيقة، في الحقيقة هو يقول، هو اشترط أنه لا يمكنه التخلص، صح؟ قال فإن أمكنه التخلص فهدر، صحيح؟ أريدك تركز معي شوي. قبل قليل قال إذا لم يداوي المجروح جرحه حتى مات إيش يكون؟ يكون عمد صح؟ فالجاني يقتل صح؟ وهذا إذا أمكنه التخلص ولم يتخلص فإن الجاني لا يقتل، واضح؟ الذي أسقطه في النار، هذا ألقاه في النار، هذا لا يقتل. فما سبب التفريق بين المسألتين؟ واضح السؤال؟ وش هو اللي مباح؟ عندنا هذا وجه ممكن يقال أشرنا إليه قبل قليل، اللي هو أنه التداوي مباح وليس واجبا، وأما إبعاد النفس عن الهلكة المتيقنة وهي النار ونحوها هذا واجب. ويرتبط به الشيء الآخر وهو أنه هذا يغلب على الظن الموت به أو يتيقن أحيانا، وهذا لا يغلب على الظن. شيء ثالث أنهم دائما الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أي شيء فيه جرح يشددون فيه، بينما الشيء الذي لا جرح فيه يتوسعون بعض الشيء، يتوسعون بعض الشيء. لماذا هم مشوا على هذه الجادة وليست عند الحنابلة فقط؟ يحتاج إلى تدقيق هذا. وهل الطب المعاصر يؤثر في هذا أو لا؟ أنا ما لم أفهمه جيدا، يعني يحتاج إلى ضبط. طيب، هذا تمت الرابعة. الخامسة، قال الخامسة ذكر بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره. هذا الآن إيش العنوان عندك في اليمين رقم خمسة؟ منع خروج نفسه زمنا يموت فيه غالبا. يقول يخنقه بحبل أو غيره، يخنقه بالحبل يعني يربط الحبل، إما يربطه يعني يشد عليه حتى يخنقه، أو يربطه بشيء ثم يجعله يعني يبعد شيء الذي يمسك رجليها ونحو ذلك فيجعله معلقا حتى يموت، نسأل الله العافية. قال أو يسد فمه وأنفه، أو يسد فمه وأنفه. في بعض الكتب غير الروض مكتوب يسد فمه أو أنفه، ايش رأيكم أيهما أحسن، أو أنفه ولا هو أنفه؟ ها، لازم يكون أنفه صح ولا لا؟ لأنه لو سد فمه فقط تنفس ما أنفي صح ولا، فلازم يصير يسد فمه وأنفه. إلا في ممكن مريض، لا يستطيع أن يتنفس من أنفه، ممكن لكن هذا غالب أو قليل. ثم قال إيش؟ أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله. هذه زمنا يموت في مثله، هذه ترجع إلى أي الصور الثلاث؟ إلى الربط بالحبل، الخنق بالحبل، ولا سد الفم والأنف، ولا إلى عصر الخصيتين؟ ترجع إلى الجميع، ترجع إلى الجميع. في زمنا يموت في مثله هذه تعود على الجميع. فإذا كان زمن لا يموت في مثله فإنه لا يكون عمدا. فهمت هذا ولا لا؟ يعني واحد مسك واحد يمزح معه، طيب تعرفون أحيانا في المسابح هذا حتى الصحابة كانوا يفعلونه، يتغطسون يعني كل واحد ينزل يقول من يبقى أكثر. فبعض الشباب يعملون خدعة في هذا الباب يا شيخ باري، وهي أنك إذا نزلت أنت أدخلت رأسك هو خرج ثم صعد عليك وابقاك أنت تحت ما تخرج. هذا إذا كان زمن يسير ما في مشكلة، أقصد أنه لا يكون عمدا، هذا قضايا بينكم ما لنا، بس هنا يعني لا يكون عمدا. أما إذا كان زمنا كثيرا فإنه يموت في مثله غالبا. ماذا لو كان زمنا يسيرا ومات؟ نقول هذا لا يقتل غالبا وقصد شيئا من الجناية فإنه يكون شبه عمد، فإنه يكون إيش؟ شبه عمد. لعلك تلاحظ القاضي في هذه الأبواب يكون عمله صعب، القاضي في هذه الأبواب يكون عمله صعب جدا، لأنه هو يريد يعني أولياء المقتول يقولون هذا قاتل عمد، وهذا يقول أنا ما قتلت عمدا. طيب، والقرائن والشهود والأحوال تختلف اختلافا كبيرا جدا. فالقاضي يتعب تعبا كثيرا حتى يصل إلى الحق في هذه المسائل، إنما يجمعه من القرائن والبينات والشهود. طيب، إذن لابد يكون زمن يموت في مثله. أما إذا كان شيء يسير فلا يموت في مثله فإنه لا يكون عمدا. فإن قلت ما علاقة الفرع الثالث هذا مع الفرعين السابقين، وهل فعلا الفرع الثالث هذا يؤدي إلى يعني شيء يتعلق بالنفس أو نحو ذلك؟ الجواب أن الأطباء يقولون نعم. الجواب أن الأطباء يقولون نعم، يقولون إن الشعيرات العصبية التي تكون في ذلك الموضع أنها إذا عصرت فإنه هذا يؤدي شيء يسمونه صدمة عصبية. الصدمة العصبية هذه تؤدي إلى هبوط شديد جدا في ضربات القلب وفي ضغط الدم، فيموت الإنسان من ذلك غالبا، يموت الإنسان من ذلك غالبا، نسأل الله العافية. قال السادسة، وأشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب. هذه السادسة، يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب. إيش الفرق بين هذه وبين الذي قلت لكم الحبس قبل قليل؟ الحبس قبل قليل ويجعل معه النار، هذا ما منعه الطعام والشراب، وإنما مات بسبب بقائه في مكان واختناقه في المكان، فهمت؟ وأما هذا لا، يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. لاحظ، يقول يمنعه الطعام أو الشراب، قد يكون الطعام يأتي لكن الشراب ما يأتي ويموت بسبب انقطاع الشراب أو العكس. قال فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه. إذن هذه الصورة السادسة، وهي مقيدة بقيدين اثنين. القيد الأول قوله في مدة يموت فيها غالبا، لابد أن تكون المدة يموت فيها غالبا. والثانية هو أن يتعذر الطلب عليه، يعني هو لا يستطيع أن يصل إلى طعام ولا إلى شراب وهو في هذا المكان، لا بنفسه ولا بالتسبب، لا يستطيع ينادي على أحد أو إلى آخره. طيب، قال بشرط تعذر الطلب عليه. قال وإلا فهدر. وإلا ما معنى وإلا هنا؟ كما يتعذر عليه. أي كيف يكون تقدير الكلام؟ وإلا كيف نقول؟ يتعذر الطلب إلا إذا لم يطلب الطعام. ها؟ هو قال بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. وإلا يعني و يتعذر ها؟ وإن لم يتعذر الطلب. إذن وإلا هذه إلا ليست أداة استثناء، يعني تقديرها يعني وإن لم يتعذر الطلب عليه فتركه فهدر. ولاحظ هنا نفس الملاحظة التي قبل قليل، أنه لما قالوا إذا ترك بذل السبب لإنقاذ نفسه فمات فإنه هدر، مثل المسألة التي قبل قليل إذا ألقاه في نار أو ماء ومخرج، خلاف الصورة الأولى تلك. قال السابعة، ما أشار إليه بقوله أو يقتله بسحر يقتل غالبا. يقتله بسحر يقتل غالبا، يعني يفترض والله أعلم أنه هذا الإنسان لا يعلم أنه ساحر، لأنه لو علم أنه ساحر فإنه سيقتل أصلا من قبل، لكن ما علم أنه ساحر، علم بسبب هذا فكان على وجه القصاص، يعني كان على وجه القصاص. قال يقتله بسحر يقتل غالبا، يقتل غالبا، لا بد أن يكون ذلك السحر يقتل غالبا. فإذا كان لا يقتل غالبا فإنه لا يكون موجبا للقود، فإنه لا يكون موجبا للقود، وإنما يكون شبعا. إذا كان ذلك السحر فقط مثلا يغبش عليه عينيه أو نحو ذلك، أو يجعله يفكر ينشغل كذا كذا، فنقول فمات من ذلك، فإنه لا يكون قتل عمد. من العجيب أن ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن قيم ذكروا فرعا يعني غريبا بعض الشيء، وأنه قالوا إنه في معنى الساحر العيان، شخص العائن يرى إنسان يصعد إلى أعلى الجبل بسرعة، فقال من ذاك الذي يصعد إلى أعلى الجبل؟ قالوا فلان. قال رأيتم لو أسقطته؟ قالوا ما تستطيع. قال أنا أريكم الآن، فنظر إليه نظرة والعين حق، فسقط ذاك من أعلى الجبل ومات. ابن تيمية يقول يقتص من هذا، يقول يقتل يقتل بذلك الذي أصابه. وهذا يعني مناسب أن يذكر هنا، هذا مناسب أن يذكر هنا. قال الثامنة المذكورة في قوله يقتله بإيش؟ سمن ولا سمن؟ سم بالضم، هي يقال سم ويقال سم أيضا كما في مختار الصحاح وكما في المصباح المنير أيضا، وإن شئت فقل سم أيضا. وهذه لغة تميم، هذه لغة تميم، نحن من تميم ولا نقول سم، بس كذا يقولون في الكتب، يعني في الكتب يقولون لغة تميم يقولون سم. ولغة العالية، العالية تعرف العالية شيخ عمر؟ هنا العالية لا، العالية يعني عالية نجد، يعني ما شرق الطائف، الحوية وعفيف ظل تلك النواحي. فيقولون لغة العالية الضم، الضم. وأما الفتح فهو للأكثر، يقول في المصباح المنير يقول الفتح للأكثر. طيب، قال الثامن المذكور في قوله ويقتله بسم أو سم، بأنسقاه سما أو سما لا يعلم به، لا يعلم به. شوفوا يا شباب، بالنسبة للسم يقيد بقيدين اثنين. القيد الأول هو نفس الذي في السحر، أنه يقتل غالبا. والقيد الثاني ما هو؟ أي لا يعلم به، الذي يتناول السم والسم لا يعلم أنه، لا يعلم أنه سم أو سم. قال سقاه سم لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويطعمه له، أو بطعام آكله في المنتهى، قال أو بطعام آكل فيأكله جهلا، يعني يقول لا يصنع هو الطعام وإنما ذاك يطعم، فهذا جاء وضع فيه السم. قال إذن إذا أكله جهلا لا يعلم، وكان ذلك يقتل غالبا، فإنه إيش الحكم؟ الحكم أنه يقتل به، أنه يقتل به. قال ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل. يقول إذا ادعى قال أنا والله أنا وضعت السم لكني ظننت أنه سيتعب فقط، أردت أن لا يحضر الاختبارات فقط، ما توقعت أنه يعني سيأخذ الموضوع بجدية تامة ويموت. فإيش هذا؟ قال لا يقبل، لا يقبل. يقول في شرح المنتهى لأنهما من جنس ما يقتل، لأنهما من جنس ما يقتل. يقول السم والسحر هذه من جنس ما يقتل، يعني مثل ما لو، مثل ما لو طعنه طعنة وقال أنا ما أردت أن أقتله. قال التاسعة وهي الأخيرة، قال مشار إليه بقوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد. يقول هؤلاء جماعة جاءوا وقالوا نشهد على فلان بالله العظيم أنه قد زنى، تحقق معهم القاضي وتأكد هل هم يشهدون يقينا؟ قالوا نعم يقينا، فشهدوا. ثم بعد ذلك ندموا وجاءوا وقالوا ترى نحن كنا نريد قتله وما استطعنا، فشهدنا عليه بذلك حتى تقتله، إيش الحكم؟ يقتلون. قال أو شهدوا بردة لا تقبل معها التوبة، الردة بعضها تقبل مع التوبة مع الاستتابة وبعضها لا تقبل. من التي لا تقبل؟ من سب الله جل جلاله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تقبل توبته. طيب إذا كانت لا تقبل توبته، إذا كانت لا تقبل توبته، فلو أن أناسا ادعوا شهدوا على أحد أنه قد فعل ذلك، فإنها لا تقبل توبته، وهذا حينئذ يكون ردة موجبة القتل. فإذا قتل قال والله نحن ترى فقط كذبنا في هذا، نقول يقتلون. أو قتل عمد، قالوا فلان قتل فلانا قتل عبد، كذلك يقتلون. قال ثم رجعوا يشهد بعد قتله وقالوا عمدنا قتله، فيقاد بهذا كله، يعني يقتل بهذا كله ونحو ذلك، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا، توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. يعني من الشواهد على هذا أن علي رضي الله عنه جاءه رجلان فشهد على رجل أنه سرق فقطعه، ثم لما كان بعد رجع عن الشهادة، فقال علي رضي الله عنه لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، فعلق الحكم بعلمه بكونهما كونهما قد تعمدا. فإن قلت إنه أحيانا ربما يكون الذي تسبب بالقتل ليس هو المدعي، ليس هو الشاهد، كما هنا أناس شهدت بينة، أحيانا يكون هو القاضي نفسه، يكون القاضي فاسدا فيحكم على إنسان بأنه يقتل ثم يندم بعد سنوات ويعلم أنه ظالم بذلك. نقول الأمر سهل، تعال إلى السياف وتقدم إليه كما قدمنا فلاننا الأول، رقبة برقبة، قصاص، ولكم في القصاص حياة. ومثل ذلك السياف نفسه أو المنفذ لو كان يعلم أن القاضي حكم بهذا ظلما ومع هذا نفذ، فنقول إنه يقتل. ومر بك في القواعد الفقهية إذا اجتمع مباشر ومتسبب فمن الذي يضمن؟ المباشر. وحينئذ لاحظ ايش يقول، يقول ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم. يقول إذا كان القاضي هو الذي حكم ولكن في شخص هو الذي نفذ وهو الذي وهو عالم أنه ظلم، فنقول هذا إذا عرفنا ذلك نقول هذا الذي يقتص منه وليس القاضي. القاضي يعاقب لكن هذا هو الذي يقتل. قال ثم ولي عالم بذلك. يقول إذا كان هذا لا يعلم المباشر للقتل فإنه ينتقل الضمان على من؟ على الولي، الولي العالم بذلك. إيش معنى ولي؟ يعني ولي الجناية، يعني المقتول محمد اسمه، طيب وليه أولياء الدم الذين يطالبون بدم مقتولهم هذا هم الذين جاءوا يطالبون ويقول إننا نطالب. من القاتل؟ قالوا القاتل هو صالح. صالح ما له علاقة في الموضوع، لكن رأوا أنه صالح يعني قد يسكت في الموضوع ولا يعني لا يقوم بحجتي فجعل الدعوة عليه. قال ثم ولي عالم بذلك. قال فبينة وحاكم عالم ذلك. فإذا كان الولي ما يعلم فمن الذي قد يكون يعلم؟ نقول الذين شهدوا على أن فلانا هو القاتل، على أن صالحا هو القاتل، أين هم؟ تعالوا فيقتلون كما تقدم معنا. أو الحاكم إذا كان يعلم ذلك فإنه كذلك. فإن قلت إنه في بعض الأحيان قد تكون القضية ليس فيها قتل وإنما فيها إيجاب دية، نقول أمر الدية أهون عاد، أمر الدية أهون. فإذا كانت دية، إذا كان دعوة في قتل شبه عمد وخطأ، فإذا كان الدية فنقول إن الدية ننظر من الذي حكم ظلما بكذا وكذا أو نفذ ظلما ألزم ظلما، فنقول هذا هو الذي يغرم. فإذا كان مثلا الشهود والحاكم كلهم اشتركوا في ذلك فنقول عليهم جميعا يغرمون جميعا يدفعون لهذا مكانا ما دفعوا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.